القصص الحق. إن هذا لهو القصص الحق، وما من إله إلا الله، وإن الله لهو العزيز الحكيم. القصص الحق. لقد أورد الله القصة في القرآن، لا سيما قصص الأنبياء والمرسلين في ألوان شتى. القصص الحق. من إعداد وتقديم خالد بن عبد الله الشايع، إخراج ماجد بن راشد الدباس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا وقدوتنا محمد بن عبد الله، عليه من ربه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فمرحبا بكم أيها المستمعون والمستمعات في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القصص الحق، آيات وعبر. وفي هذه الحلقة بإذن الله تعالى نكمل ما بدأنا من قصة إبراهيم الخليل مع قومه. سيكون حديثنا بإذن الله تعالى اليوم عن تكسير إبراهيم للأصنام، وذلك أن إبراهيم عليه السلام كان يعيب آلهتهم ولا يتابعهم في ذلك، ويسخر من عقولهم التي دعتهم لهذا، حتى وصل الأمر إلى أنه تهدد أصنامهم بالتكسير. قال السدي رحمه الله: كان لهم في كل سنة مجمع وعيد، وكانوا إذا رجعوا من عيدهم دخلوا على الأصنام فسجدوا لها، ثم عادوا إلى منازلهم. فلما كان ذلك العيد قال أبو إبراهيم له: يا إبراهيم، لو خرجت معنا إلى عيدنا أعجبك ديننا. فخرج معهم إبراهيم عليه السلام، فلما كان ببعض الطريق ألقى نفسه إلى الأرض وقال: إني سقيم. فجعلوا يمرون عليه وهو صريع فيقولون له: مه، فيقول: إني سقيم. فلما جاز عامتهم وبقي ضعفاؤهم قال: تالله لأكيدن أصنامكم، فسمعه أولئك. فلما ذهبوا لعيدهم خالفهم الخليل إلى معبدهم وأخذ ضربا فيهم بيمينه حتى جعلهم جذاذا كلهم إلا كبيرهم، ليتوهموا أنه هو الذي غار منهم في عبادتهم معه فكسرهم. وأراد الخليل عليه الصلاة والسلام أن يستعمل قومه عقولهم ويعرفوا أن هذه الآلهة لا تدفع عن نفسها شيئا فضلا أن تنفع غيرها، وهذا ما حصل. فإنهم لما رجعوا لآلهتهم لم يرعهم إلا وأصنامهم قد كسرت جذاذا، فلم يبق منهم إلا كبيرهم، وقد علق إبراهيم عليه السلام الفأس على عاتقه وكأنه هو الفاعل. فلما تراجعوا القول بينهم من فعل هذا بآلهتهم، تكلم بعض من سمع إبراهيم وهو يتوعد الأصنام، فقالوا: سمعنا فتى يذكرهم بالسوء يقال له إبراهيم. فأحضروا إبراهيم عليه السلام وجمعوا الناس لتلك المحاكمة، وهذا ما أراد إبراهيم أن يفحمهم على الملأ ليستفيد الجمع من الناس. فلما سألوه: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوه. فكأنهم أرادوا أن يسألوه ثم تذكروا أنه لا ينطق، فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا: إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. فقالوا: يا إبراهيم، كيف تسألنا أن نسأله وهو لا ينطق؟ فعندئذ أحرجهم إبراهيم بقوله: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أفل لكم ولما تعبدون من دون الله، أفلا تعقلون؟ فلما واجههم إبراهيم بذلك وخافوا على العامة من الفتنة به، قالوا لمن حولهم من الناس: انتصروا لآلهتكم وأحرقوا هذا الفاعل. فأخذوا يجمعون الحطب من كل ناحية، وقد كان يكفيهم كوم من الحطب، ولكنهم بالغوا في الانتصار وأخذتهم حمية الجاهلية، حتى أوقدوا نارا عظيمة يقال إن الطير إذا مر من فوقها سقط ميتا. وقد سخر الله لإبراهيم عليه الصلاة والسلام جميع الحيوانات تطفئ النار عنه إلا الوزغ، فإنه كان ينفخ ليوقدها. ولهذا جعل الله لمن قتله في الضربة الأولى 100 حسنة، وفي الضربة الثانية أقل من ذلك، كما أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قتل وزغا في أول ضربة كتبت له 100 حسنة، وفي الثانية دون ذلك، وفي الثالثة دون ذلك. ويخطئ بعض العامة من زعمهم أن قتله يكون باليد، ومن فعل ذلك فكأنما صافح النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا لا أصل له. فقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث أم شريك رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر بقتل الوزغ، وقال كان ينفخ على إبراهيم عليه السلام. وأخرج مسلم في صحيحه من حديث عامر بن سعد عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقا. وقد كان لعائشة رضي الله تعالى عنها رمح وفي رواية عكازة لقتل الأوزاغ. فقد أخرج ابن ماجه في سننه وابن حبان وأحمد من حديث سائبة مولاة للفاكه بن المغيرة أنها دخلت على عائشة رضي الله تعالى عنها فرأت في بيتها رمحا موضوعا، فقالت يا أم المؤمنين ما تصنعين بهذا الرمح؟ قالت نقتل به الأوزاغ، فإن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا أن إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار لم تكن دابة إلا تطفئ النار عنه غير الوزغ، فإنه كان ينفخ عليه. ولنعد لقصتنا. فلما أججوا النار العظيمة أحضروا إبراهيم على الملأ ونصبوا المنجنيق ثم قذفوه من بعد، لأنهم لم يكونوا يستطيعون أن يقتربوا من النار لعظمها، فألقوه فيها وقد كان الجميع من البشر ضده، وكان عليه السلام أمة لوحده كما وصف الله تعالى بذلك في كتابه. وبينما إبراهيم يطير في الهواء ويهوي في النار تبدى له جبرائيل عليه السلام عارضا عليه المساعدة، فقال له يا إبراهيم هل من حاجة؟ فقال عليه السلام أما إليك فلا، وأما من الله فنعم، حسبي الله ونعم الوكيل. وقد أخرج البخاري في صحيحه من قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال الله عز وجل حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وآله وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ثم إن الله تعالى نصر إبراهيم عليه السلام بأن سلب من النار خاصية الإحراق، فقال للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت كذلك. فخرج إبراهيم عليه السلام ليس به بأس. ثم حصلت المحاجة بينه وبين ملك البلد كما حكى الله تعالى في كتابه حيث يقول ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت الآيات. هذا الذي حاج إبراهيم في ربه هو ملك بابل نمرود بن كنعان، يقال نمرود بالمعجمة ونمرود بالمهملة. قال مجاهد ملك الدنيا مشارقها ومغاربها أربعة مؤمنان وكافران، فالمؤمنان سليمان بن داود وذو القرنين، والكافران نمرود بن كنعان وبختنصر. أقول وفي هذا التحديد خلاف بين المؤرخين، أعني في الذين ملكوا الدنيا، ليس هذا موضع بسطه. ولنعد لقصتنا في محاجة النمرود لإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. فقد اختلفوا في وقت هذه المناظرة. قال مقاتل لما كسر إبراهيم الأصنام سجنه نمرود ثم أخرجه ليحرقه بالنار، فقال له من ربك الذي تدعونا إليه؟ وقيل قاله له لما أصاب الناس قحط فكانوا يمتارون من النمرود، وكان يمتحنهم في الربوبية عند العطاء حتى مر به إبراهيم عليه الصلاة والسلام فكانت المناظرة، والله تعالى أعلم. ومعنى قوله ألم ترى أي بقلبك يا محمد، وقوله إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أي في وجود ربه، وذلك أنه أنكر أن يكون ثمة إله غيره كما قال بعده فرعون لملئه ما علمت لكم من إله غيري. وما حمله على هذا الطغيان والكفر الغليظ والمعاندة الشديدة إلا تجبره وطول مدته في الملك، وذلك أنه يقال إنه مكث 400 سنة في ملكه، ولهذا قال أن آتاه الله الملك، وكأنه طلب من إبراهيم دليلا على وجود الرب الذي يدعو إليه، فقال إبراهيم عليه السلام ربي الذي يحيي ويميت، أي الدليل على وجوده حدوث هذه الأشياء المشاهدة بعد عدمها وعدمها بعد وجودها، لأنها لم تحدث بنفسها، فلا بد لها من موجد أوجدها، وهو الرب سبحانه وتعالى الذي يدعو إلى عبادته وحده لا شريك له. فعند ذلك قال النمرود أنا أحيي وأميت. قال قتادة ومحمد بن إسحاق والسدي وغير واحد، وذلك أنه أتي بالرجلين قد استحق القتل فيأمر بقتل أحدهما فيقتل وبالعفو عن الآخر فلا يقتل،